بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يبين سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه مسائل اربع ويحذر منها جل وعلا. الاولى السخيه من الرجال بعضهم ببعض او النساء، وان الواجب على المؤمن ان يحذر السخريه من اخيه والاستهزاء باخيه، فربما كان المستهزئ به افضل عند الله وخيرا من هذا المستهزئ الساخر المتنقص. وهكذا النساء مع بعضهن. ولهذا قال عز وجل يا ايها الذين امنوا، ذكرهم بالايمان الذي يجب ان يمنعهم مما حرم الله. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لا تسخر من فقره او دمامته او عرجه او غير هذا من الاسباب. وكذلك المراه لا تسخر من اختها ولا من اخيها، بل يجب على المؤمن ان يشكر الله اذا حداه، فما على غيره ان يشكر الله وان يحمد الله الذي عافاه من ابتلى به غيره. اما ان يسخر ويستهزي فذلك من نقص العقل والدين. المساله الثانيه يقول صلى الله عليه وسلم جل وعلا ولا تلمزوا انفسكم اللمس العيب، ان يعيب بعضكم بعضا، لا تعيبه بشيء ابتلي به اخوك من نقص في ماله او في جاهه او في خلقته او نحو ذلك، فان هذا يشبه الاستهزاء. فالواجب عليك ان تحمد الله وتشكره على ما اعطاك من النعم، والا تعيب اخاك وتلمز اخاك. واللمس والعيب سموه عياره، من عيب بشيء فيه من النقص هذا لا يجوز، وهو من اسباب البغضه والشحنه ومن اسباب العداوه والفرقه. ولا تلبسوا انفسكم، لا يلبس بعضكم بعضا، يعيب بعضكم بعضا، سواء باشياء خارجيه من فقر او غير ذلك، او داخليه من نقص في خلقته يعيبه بذلك. ولا تنابزوا بالالقاب، اي الثالثه التنابز التداعي بالالقاب القبيحه، يا أحمار يا فاجر يا كافر يا قبيح يا أعرج يا يدعو بألقاب لا يرضى، هذا أيضا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء، وربما أفضى إلى القتال والفتن. فالواجب أن يدعوه بالأسماء الطيبة والأسماء التي يحبها، يا فلان يا محمد يا أبا عبد الله. أما يدعوه بأسماء نكرهها وبعيارات نكرهها وألقاب نكرهها فهذا هو التنابز في الألقاب، فيجب الحذر من ذلك لئلا يجر الى الفتن والشحناء والعداوه والبغضاء. ولهذا قال جل وعلا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الفسوق بعد الايمان، فيبين لنا ان من تعاطى هذه الامور يكون فاسقا، فكيف يرضى بحاله ان يكون بعد الايمان فاسقا خارجا عن طاعه الله جل وعلا؟ الفسوق هو عن الطاعه. ثم قال بعد ذلك ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. هذه المساله الرابعه، يبين سبحانه أن من أصر على المعاصي فهو ظالم، ومن تاب فقد أفلح. من أصر على المعصية ولم يتب فهو ظالم نفسه متعلم لغضب الله. فالواجب البدار بالتوبة من المعصية وعدم الإصرار عليها، فمن بادر بالندم والإقناع وعدم الإصرار والعلم الصادق أن لا يعود سلم من شر الذنب وتاب الله عليه. ومن أصر فقد ظلم نفسه ويبقى عليه إثم ذلك الذنب وخطره لو نزل به الأجل. صدق الله جميع الآية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وقد سبق الكلام على شيء من صفات المتقين التي أمر الله جل وعلا بمسارعة إلى صفاتهم التي هي أسباب المغفرة وأسباب دخول الجنة، حيث قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبق الكلام على هذه الصفات وأنه ينبغي المؤمن أن يسارع إلى هذه الصفات وأن يلزمها، فإن تقواه لله عز وجل وإيمانه بالله سبحانه كل ذلك يحمله على المسارعة إلى هذه الصفات ولزومها والاستكثار منها، فإن كل منها من أسباب المغفرة ومن أسباب دخول الجنة.

أنه يدعوهم إلى التكبر ويدعوهم إلى ذلك قلة المبالاة في الدين وعدم المبالاة في النجاسات والقاذورات، فهو يتلطخ بالنجاسة ولا يبالي وبالأوساخ ولا يبالي مع ما في هذا من كونه يجر ركيب إن لم يقصده فهو يسيط إليه، لكن الغالب على أهله هو التكبر والخيلاء والتعاظم. الحديث الآخر من اختال في نفسه من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه لقي الله عليه غلبان. ينبغي المؤمن أن يحذر أسباب التكبر وأسباب الخيلاء والتعاظم في النفس، فإن هذا يجر إلى بلاء كبير. جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في برزين ودعجلته نفسه فسفى الله به الأرض ويتججل فيها إلى يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحذر عقوبات الله جل وعلا ويبتعد عن أسباب الكبر. أما المن في العطية وكذب الأيمان شرهما ظاهر، ويعطي عطية ويمن بها على صاحبها ويؤذيه أو يقول له كلام سيء يمن عليه بما أعطاه، هذا منكر لا يجوز. وهكذا الأيمان التي يدرج بها مبيعاته، والله أنها كذا، والله أنها سمت بكذا، والله أنها تساوي كذا، والله أنها علي بكذا، هو يكذب حتى يدرج هذا للناس حتى ينفقها بين الزبائن، هذا أيضا منكر عظيم ومن كبائر الذنوب. يجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي حذر الله منها جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. والملابس يجب أن تكون إلى كعب، من نصف الساق إلى كعب، هذا من الملبس الرجل من نصف الساق إلى كعبه لا ينزل عن الكعب، والأفضل ألا يكون فوق نصف الساق بل يكون من نصف أقل ما بينهما بين النصف إلى الكعب، هذا هو اللباس الشرعي. أما المرأة فينزل عن هذا حتى يغطي قدميها، لكن كثير من الناس شبه بالنساء وأخل بملابس الرجال، فجر ثوبه وأسبل ثيابه ورفع ثيابه، وهذا عكس ما شرعه الله جل وعلا. فيجب الحذر من هذه الخصال الذميمة التي فيها المعاكسة والمضادة لما شرع الله. رزق الله الجميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ من بعد السلام حياك الله. كيف الحال؟ بارك الله. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حظا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل يصلي بالناس ثم انطلق برجال مع أنفسهم من حطب إذا قولوا لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وروي عنه عليه السلام أنه قال لولا ما في بيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. هذا يفيدنا عظم الخطر في التخلف عن الصلاة في الجماعة، وأن ذلك من صفات المنافقين وأعمالهم، وأنه قد هم عليه الصلاة والسلام يحرق عليهم بيوتهم بسبب التخلف. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام بيان العلة لولا ما في بيوتنا النساء والذرية لحرصتها عليهم، فلولا أن التخلف خطير وأنه منكر يستحق صاحبه العقوبة لما قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام. ويكفي في الذنب والعيب للمتخلفين عن صلاة الجماعة أنهم قد شابهوا بهذا حال المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه حاله نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ابن عباس ما هو العذر يا أبا عباس؟ قال خوف أو مرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعمى يستأذنه يقول يا رسول الله إنه ليس لي قائل لائم إلى المسجد فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجل. وفي رواية أخرى قال لا أدلك رخصة. فإذا كان أعمى شاسع الدار كان في الرواية الأخرى ليس له قائد يلائمه يقال ليس لك رخصة في التخلف عن الجماعة في مساجد الله، فكيف بحال من عافاه الله وأعطاه السمع والبصر والصحة؟ فالأمر خطير جدا. وقد بلغني أن كثير من المساجد

والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين وكثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا جزاء هؤلاء في أعمالهم في إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم والقنوت والثلاثة في الطاعة والدوام عليها والاستمرار فيها. وهكذا صدقهم وهكذا صبرهم خشوعهم تصدقهم صيامهم حفظهم فروجهم إكثرهم من ذكر الله سبحانه وتعالى هم صادقون في هذه الأعمال ولهذا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عليكم بالصدق يعني في القول والعمل فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. والكذب عاقبته وخيمة وهو من خصال أهل النفاق والفجور. والصدق عاقبته حميدة وهو من خصال أهل الإيمان والصدق ومن خصال الرسل وأتباعهم الصادقين. يعني الله وإياكم من الصادقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة العظيمة فيها تحريم الرب عز وجل العبادة من التشاغل والانتهاء بالتكاثر في هذه الدنيا وأنه ينبغي المؤمن أن يعد العدة لآخرته وأن لا يشغل بالتكاثر في الأموال والأولاد عما خلق له من طاعة الله وعباده. الكثير من الناس شغل بالتكاثر في الأموال والأولاد وحظ الدنيا العاجل ونسي ما خلق له ولم يرفع به رأسه فخسر الدنيا والآخرة وندم غاية الندامة. والله يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزلنا سبحانه يوم التلاق يوم رزق الله عز وجل يوم القيامة لما ترد عليه أعماله خيرها وشرها. ولهذا قال عز وجل القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ويوم القيامة سمها قارعة يعني تقرع الأسماء الأصابع كلهم. فأمرها عظيم وشأنها خطير. ثم بينها فقال يوم يكون الناس كالفراش المغزول وتكون الجبال كالعهن المنفوس. هذه جبال الصلبة العظيمة تصبح كالعهن المنفوس كالصفوف المنفوس قد ضعفت واندكت ويصفها الله جل وعلا يوم القيامة. يقول سبحانه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا حرجا. قال وسدرت الجبال فكانت سواقا. هذه الجبال العظيمة تكون كالهباء وكالعهن المنفوس وتصبح الأرض مستوية ليس فيها جبال ولا معالم لأحد يحشر الناس عليها. فجدير بالعاقل ينتبه لهذا اليوم ويعد له عدته. ثم قال بعد فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضي يعني بالأعمال الصالحات. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحام. ثم قال بعدها ألهاكم التكاثر حتى تركوا المقابر. فلا ينبغي للعاقل أن يشغل بالتكاثر عن هذا اليوم العظيم يوم القيامة يوم هذا شأنه سيئة في الجبال وتكون كالعهن المنفوس ويبرد فيه الناس كالفراش المغزول وكالجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض. كل واحد يقول نفسي نفسي لا يزم الله فاعلا فيه على خطر إلا من حفظ الله من أهل الإيمان والتقوى. ولهذا قال بعد حتى زرتم المقابر يعني فهمتم حتى نزل الموت. لم تزالوا مشغولين بالتكاثر حتى هدم الأجل وزرتم القبور. فالمعنى هيد العدة قبل نزول الأجل وقبل أن تنقلوا للقبور، فإن بعد الموت لا عمل، العمل قبل الموت. قال حتى زرتم المقابر، يبين سبحانه أنها زيارة، وأن المقابر ليست مقرا لهم، والمقابر مرحلة ينقل منها إما إلى الجنة وإما إلى النار، فليس مقرا لهم دائما لا، وإنما هي مرحلة من المراحل بين الحياة الدنيوية وبين الدار الأخروية، إما الجنة وإما النار. فأنت في مقر زائر لا مستقر، وسوف تنقل من هذا القبر، من هذه الحفرة، إلى ما أعد الله لك، إن كنت صالحا فإلى جنة، وإن كنت سوى ذلك فإلى النار. هذه النهاية، أما المقابر ما هي النهاية. وبعض الناس مقره الأخير غلط، مو المقر الأخير، المقر الأخير إما جنة وإما النار، هذا المقر الأخير، إما جنة وإما النار. وأما المقبرة فهي مقر فيه رحلة، مقر موقت يستحي منه صاحبه يوم البعث والنشور، إما إلى جنة وإما إلى النار. فيجير بالعاقل، يجير بالرجل الحازم، يجير بمن يخشى سوء العقاب وسوء الحساب، العدة العدة، ولا يشغل بالتكاثر ولا بغير التكاثر عن إعداده لنفسه وأخبته لآخرته بطاعة الله ورسوله، والحذر من هو الله ورسوله. ولها يتوعد الناس، قال سبحانه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، هذا وعيد، وسوف تعلمون غد ما عملتم وسوف تندمون على ما فعلتم من هذا التكاثر وهذا الشغل بالتكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين لصارت لكم حال أخرى، لو علمتم وغيرتم ولا انتبهتم. ولكن العبد في هذه الدنيا يصاب كثيرا بالغرور والغفلة عما أعد له وعما أمامه. صدق الله جميعا التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.